أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا معلم تحفيظ، أحس أحيانا بالنشاط فأحسن التعليم، وأحس أحيانا بالملل ولا أجد التشجيع فأقصر مع الطلاب، فهل أنا معذور وجزاكم الله خيرا؟ وأحس بالملل، أحس أحيانا بالملل ولا أجد التشجيع. أخي في الله، النفس لها إقبال وإدبار، ولو أن المطيع لله استمر على طاعته لرأى من الله ما لم يخطر له على بال. ولذلك لما اشتكى حنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نافق حنظلة، نافق حنظلة، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نكون معك تذكرنا الجنة كأننا ننظر إليها نظر عيان، فإذا قلبنا من عندك وعافصنا النساء تغير حالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أنكم تستديمون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة عيانا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالنفس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت النفس فجد في طاعة الله، فإذا وجدت منها ضعفا فإياك أن تضيع الواجبات. وأما مسألة أنك لا تجد التشجيع، فيتعود طالب العلم والداعية إلى الله والإمام والموفق في هداية الناس على أنه لا ينتظر من أحد أن يشجعه، يعود نفسه على أن الذي يشجعه ويحفز همته كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الله في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وفي دعاء المأثور، ومن الدعاء المأثور: اللهم اجعل القرآن، ومن نعم الله عز وجل أنه إذا أراد بعبده السعادة جعل له القرآن إماما، فكونه إماما لك أنه هو الذي يدلك على الخير ويشجعك عليه. وكون الإنسان يقول: لا أجد تشجيعا من الناس، سبحان الله، وهل الخير لا يصل الإنسان إليه إلا بتشجيع الناس؟ أبدا، ولا خاصة في زمان الغربة، فإن الأجر أعظم، لأن الإنسان يشجع فيه نفسه من قلة النصير ومن قلة المعين والظهير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50، ثم قال: قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. إذن ما في تشجيع، ومن هنا عظم الأجر، وبيّن العلة في مضاعفة الأجر. العبد الموفق الذي عرف الله واتقى الله وشحذ همته في طاعة الله لا ينتظر من أحد أن يشجعه، ما دام أنه قد جعل القرآن إماما له وهدى ونورا، فليس هناك شيء يحفز النفوس للخير أعظم من كتاب الله عز وجل. وبمجرد أن يجد الإنسان السآمة والملل في شيء من الطاعة، فعليه أن يستكثر من سماع القرآن ومن تلاوة القرآن مع التدبر، فإن هذا خير معين. الأمر الثاني: أخي في الله، استشعر أن عدوك إبليس لك بالرصد، وأن الذي تجده من نفسك من ضعف الهمة والكسل أن سببه الشيطان. ولذلك شرع للعبد إذا وجد الكسل أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإن ذكر الله يطرد الشيطان ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم من أعظم الأسباب التي تذهب السآمة والملل والضعف في هداية الناس ودعوة الناس تذكر أجر الآخرة. فإذا تذكرت أن الله يرفع درجتك ويعظم أجرك ويغفر وزرك، وأن هذه الحياة جعلها الله لك ومد لك في عمرك ويسر لك أن تقول خيرا للناس وعلمك ما لم تكن تعلم، حينما تستشعر هذه النعم وتحس أنك مقبل على الآخرة، فإن هذا يشحذ همتك في دعوة الناس، ولا تضعف ولا تسأم ولا تمل، لأنك تعلم أنك مأجور، وأن الله يحب ما تقوله، وأن الله يحب ما تفعله من هداية أبناء المسلمين وتحفيظهم لكتاب والعناية بحفظهم لكتاب الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخي في الله، تذكر من ينتصب للناس يريد أن يعلمهم القرآن فلا يجد من يجلس عنده. في بعض المدن وبعض الأماكن تجد الرجل حافظا للقرآن يتمنى أحدا يجلس عنده ولا يجد من يجلس عنده. فانظر إذا جلس معك الواحد أن الله أعطاك ولم يعطي غيرك، لأن هناك من لا يجلس معه أحد. وإن جلس معك الاثنان كانت النعمة أكثر، وإن جلست ثلاثة كانت أكثر وأكثر. فإذا كثر طلابك واستشعرت أن الله أكرمك بهذه النعمة فإن هذا يدعوك أن تشكر هذه النعمة بتعليمهم والصبر على تعليمهم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور وهي ذكر الآخرة، كثرة تلاوة القرآن ومع التدبر وكثرة ذكر الآخرة تقوي الإنسان وتذهب عنه الكسل في طاعة الله عموما وفي تعليم الخير للناس. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الجد والاجتهاد في طاعته، أن يصرف عنا الخواطر الردية والوساوس المردية، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله تعالى أعلم.